فتنة فلسطين، لفتنة العالم الإسلامي كله. انظر إلى الولاء والبراء الآن، هذه فتن لا يحصيها إلا الله عز وجل. لمن الولاء وممن البراء؟ ملايين الدولارات التي انفقت على حساب المساكين في هذا البلد في الولاء لليهود والكافرين في الاحتفالات بالألفية والتشبه بهم، ومن تشبه بهم فهو منهم، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. ملايين الدولارات انفقت، وفنان يهودي، مغني يهودي، موسيقي يهودي، الى هذا الحد وصلنا. وابناء الشيشان النساء والشيوخ والاطفال لا يجدون الطعام في هذا الجليد، وقد القي بهم في الحدود بين الدويلات هذه المصطنعة من الكافرين. ومع ذلك المسلمون كما قد علمت لا ولاء ولا براء، وهما الاصلان العظيمان جدا، بل هما اصل الاصول في هذا الدين العظيم. لمن الولاء وممن البراء اذن في هذه الفتن الشديدة؟ ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، فالكفار ينظرون الينا. هذا الدين لم يستطع ان يجمع بيننا في هذا الزمان، هذا الدين لم يستطع ان يقودنا الى التقدم والى الطائرات الاعلى والى الاسلحة الاشد فتكا والى التقنية والى الاسباب والمعارف الحديثة. اذا هذا الدين باطل، هكذا يقولون، تلك هي الفتنة. فهم تسلطوا هذه السنة الربانية، تكلمنا عنها كثيرا، لماذا قدر الله لهم ذلك؟ سنة الربانية، عودوا الى السنة الربانية. لكن الان بصدد الحديث عن معنى لفظة الفتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وهذه مجرد جزء معاني وليست معاني كاملة، وانما هي جزء معاني، وعليها تقيس كيف يسير الناس في هذه الازمان. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الفتنة ايضا جاءت مع الانبياء، داود عليه السلام، وظن داود انما فتناه، وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. كيف فتن الله داود عليه السلام؟ وهذا هو اعتقاد داود ووضوح الرؤية امامه، شيئا فشيئا. وظن داود انما فتناه، اي اختبرناه، بعد ان تعجل في الرد على هذين، على الخصم اذ تسوروا المحراب، لم يدخلوا من الابواب بل دخلوا من الاسوار، فخالفوا بذلك اصولا كثيرة. فلما فزع منهم عندئذ كانت الفتنة وكان الاختبار، فنسي ان يؤدبهم ونسي ان يعنفهم، كيف دخلوا من هنا وكيف انساق في اجابتهم وكيف دخل، فعندئذ تبين الامر له. وظن داود انما فتناه، فهذا بمعنى الفتنة، اي اختبرناه، وهذا معنى واضح جدا. كذلك سليمان، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب، هذا ايضا اختبار لسليمان، وكان اختبارا شديدا، وقد نرجع اليه في وقت من الاوقات، لان الوقت الان لا يسعفنا، ولان الظروف الجوية لا تساعدنا على الاسترسال في مثل هذه المعاد. ايضا في قوله تعالى عن النبي، عن موسى عليه السلام، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فهذه فتنة يراد بها رفع للدرجات، كقوله تعالى وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا، يعني اختبارات ينجح صاحبها ويرتقي في معالج الكمال البشري. وفتناك فتونا، عرض الله كلمه موسى لمواقف صعبة، ولكنه ثبته فيها وقاده فيها الى النجاح، واعانه على النجاح والخروج منها بحق بفضل الله عز وجل، حتى وصل منها الى ما وصل من نعمة الله عز وجل، ومن اختصاصه بما اختصه الله به. كذلك في قوله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، احذرهم عن ان يصرفوك عن بعض ما انزل الله اليك، احذرهم ان يزيلوك عن بعض ما انزل الله اليك، احذرهم ان يصدوك عن بعض ما انزل الله اليك، فهذا معنى الفتنة في هذا السياق في هذه الآية. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك بمكرهم الطويل، ولهذا بيان ايضا لوقت له الان. كذلك في سورة الاسراء، وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك، ليصرفونك، ليصدونك، ليزيلونك عنه، وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. الآيات من سورة الإسراء. ففتنة هنا بمعنى الصد والصرف والإزالة. وأيضا في قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي، وهذا من المنافقين، ولا تفتني، فيقول الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هو يطلب أن ينصرف عن الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أية فتنة أعلى من هذه الفتنة التي سقط فيها؟ هو يقول: يا رسول الله، إني ضعيف أمام الأوروبيات، إني ضعيف أمام بنات بني الأصفر، فأذن لي أن أقعد هنا. يريد أن يخرج إلى الحر وإلى القتال والجهاد، أما هو فيجلس مع النساء هنا ويحسب نفسه أنه قد نجا بهذا المكر وبهذه الحيلة. فهذا تحين على الشرع، تحين على متابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا في الفتنة سقطوا، لا تفتني بالنساء الجميلات وببنات بني الأشقر أو بني الأصفر. وهو مع ذلك يقول ذلك لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هو هرب من خوفه أن تقع نظرته أو أن يفتن بامرأة، فدخل في فتنة أشد. وفي الفتنة التي ما بعدها فتنة، ألا هي فتنة في مشاقة الرسول عليه السلام ومخالفة الرسول عليه السلام والتخلف عنه وهو في الجهاد في سبيل الله. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في العذاب سقطوا، ألا في الافتتان سقطوا، عندما طلبوا من الرسول ذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهو بيقول له أصلا يعني: لا تفتني بهذا الاختبار الشديد، لا تسمح لي أن امتحن واختبر ببنات بني الأصفر، ولا أستطيع ولا أجد الصبر عنهم ولا أجد الصبر عليهن بهذا، فأذن لي ولا تفتني. يريد أن ينجو من فتنة، وهو لا يريد، وإنما يريد أن يبتعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يتابع الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ألا في الفتنة سقطوا. فالمعاني تتعدد في هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل. إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر، اختبار لهم، طلبوا أن تخرج الناقة من الصخرة، وفعلا أذن الله بها وخرجت الناقة من الصخرة، وكان لها من الأمر ما قد علمتم. فالله تعالى قال: إن مرسل الناقة فتنة لهم، ليس اختبارا عاديا، بل اختبارا لا ينجون به، اختبارا يفتتنون معه ويسقطون معه ويدمرون بعدها. فكل هذا يدخل في معاني الفتنة: الاختبار، ثم الافتتان، السقوط بهذا الاختبار، عدم النجاح فيه، ثم الإهلاك والعذاب بهذا الافتتان. كله يدخل في معنى هذه اللفظة إن في هذا السياق: إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. وفي آية السحر: ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هذا الأمر كان فتنة للناس، فلا تكفر، فلا تأخذ هذه الصفقة، ولا تكن من السحرة، ولا تتعلم السحر لأنك ستكفر، فهذه فتنة. فإذا المعاني كثيرة جدا. في قوله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. من الذي فتن؟ من الذي ضل؟ من الذي ضل عن سواء الصراط وضل عن السبيل؟ ومن الذي غوى؟ فسترى يا محمد وستبصر، وأيضا سترى من الذي على الباطل ومن الذي ضل. فستبصر ويبصرون بأي شيء؟ بأيكم المفتون. إذا المعاني تتعدد في هذه اللفظة. ويكفينا هذا البيان حتى الآن، حتى نفهم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من هذه المعاني في فتنة ما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال، ووعدناكم أن نبين شيئا من هذه المعاني في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. هذا هو الأصل، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، أطيعوا الله ورسوله. يا كل من زعمت الإسلام، هذا نداء من الله لك: أطيعوا الله ورسوله.

وبإحسان الله وببر الله عز وجل يطمئن قلبه بهذا القرآن العظيم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ حياة طيبة ولو كان معها الجوع والفقر، لكنها فعلا حياة طيبة. يتشوق إلى لقاء الله عز وجل فيحدوه هذا الشوق ويشجعه ويعينه على تحمل كل شيء وعلى أن يبذل دمه وماله لله عز وجل. هذه الحياة استجيب الله ورسول، بعد أن قال أطيع الله ورسوله نداء آخر، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الطيبة يعني. وإن لم تستجيبوا يبقى اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول قريب منك، أقرب إليك من قلبك لأنه يحول بينك وبين قلبك، ثم يحول يمنع قلبك عن الهداية. تريد أن تتوب فلا تستطيع أن تتوب، تريد أن تهتدي فلا تستطيع أن تهتدي، ويريد الكافر أن يكفر فلا يستطيع أن يكفر، لأن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إذا بادر إلى الالتزام، بادر إلى التنفيذ، بادر إلى السمع، سمع الفهم والقبول، بادر إلى العمل، لا تسوف. وإلا فإذا جاءك الأمر من الله ورسوله ثم لم تلتزم ولم تستجب فالنتيجة معلومة، أن الله يحول بينك وبين الاستجابة وبين الالتزام وبين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي يحول بينك وبين ذلك؟ الله، وهو الذي لم يخدعنا حاشا لله، وإنما حذرنا فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي النهاية بقى رجع له وأنكم إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إذا فعلتم ذلك فالفتن آتية. والفتنة هنا رهيبة كوقع المطر كما حكاها رسول الله عليه السلام، والتشبيه هنا للعموم، يعني لا تغادر بيتا إلا عمته ودخلته، كوقع المطر لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطن من أطام المدينة وقال هل ترون ما أرى؟ قال يا رسول الله عليه السلام، قال فإني أرى الفتنة تسقط على بيوتكم كوقع المطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تقع الفتن على البيوت كوقع المطر تعم الجميع. فهذه الفتن التي تموج كموج البحر، كما كانت بين الصحابة في القتال وقاتلهم ومقتولهم في النار، كما بين القصة والأحكام في سورة الحجرات بفضل الله عز وجل في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فبينا ذلك. فهذه فتنة، انظر إلى الصحابة وكيف وقعت الفتن بينهم، كان الصحابي يجتهد في قتل الصحابي، هذا لله وهذا لله، فقاتلوا هذه الفتنة، هذه نتيجة الفتنة، والكل يعمل لله. طب نعمل ايه؟ استعد لمثل هذه الفتن. استعد لايه؟ في نهاية النداءات في هذا السياق، يا ايها الذين امنوا يا مؤمنون، ايه نعمل ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هو ده الحل، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة الآن آخر ضربة توجه لما تبقى من دين الله في بلاد كانت إسلامية، ونحن شهود، ونحن شهود. لم يستطع الكلاب الكفرة من الشرق والغرب عندما قاموا باحتلال بلاد المسلمين واستخرابها، لم يستطيعوا أن يقتربوا مما يسمى بالأحوال الشخصية في تدمير الأسرة إلا بالمكر من بعيد والتحيل والتحايل، فلم يستطيعوا. ها نحن الآن نشهد المنطلقات العلمانية المتابعة للعولمة الأمريكية الصهيونية الكافرة الملحدة للتشريعات الكونغرسية، ها نحن الآن بأيدي أناس ينتسبون ويزعمون أنهم علماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إنها فتنة أشد من الفتنة التي وقعت في الصحابة، لأن قاتلهم ومقتولهم في الجنة، قاتلهم ومقتولهم في الجنة. أما هذه الفتن فالذي وقع داخل في الخيان، أي مخالفة يا سيدي داخل في الخيان، فماذا نفعل؟ نستغفر الله عز وجل ونحرص ألا نخون، لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم، يعني كونوا ملتزمين دائما بطاعة الله ورسوله، هذا هو المطلوب، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني شوف الأموال والأولاد فتنة، هذا معلوم. ثم يقول تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله،

أن المنطلقات عولمة صهيونية، أن المنطلقات مقررات مؤتمر السكان الملعون، أن المنطلقات منطلق مؤتمر تحرير المرأة، والكاسيات العاريات المرتدات، هكذا طلبنا وهكذا طالبنا بسرعة إنهاء قانون الأحوال الشخصية بما يحقق رفض شرع الله باسم شرع الله. أين أنتم أيها الناس؟ فتنة تحصد الناس حصدا ونحن شهود. فهذه فتنة الشريعة وبدأت منذ 200 سنة وأكثر. فلكن أن تصل الأحوال إلى الأسرة المسلمة، لم يستطع الغرب ولا الشرق أن يقترب منها. ثم نحن الآن تدمر الأسرة باسم الشريعة، لا إله إلا الله. هذا مكر رهيب، فتن تحصد الناس حصدا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله. أيها الناس، الآن ندخل في فتنة أو الفتنة المعروفة بتغييب شريعة الله عز وجل. هذه الفتنة وهي فتنة الفتن، عندما نتكلم عنها نذكر بما مضى، يعني مجرد إشارات، نذكر بالإسلام احنا مسلمين ازاي، نذكر بالإيمان يعني مواجهة الفتن دي ازاي، ان نتعلم اصل الإيمان. لا يمكن ان تكون مسلما بغير الشريعة، انسى الكلام ده. فلا وربك، الله يقسم، فلا وربك، ويقسم بذاته العلية، لا يؤمنون. وانظر الى تفسير ابن جرير وابن كثير وابن تيمية وابن حزم وكثير جدا من العلماء، ان هذا القسم على انتفاء الايمان بالكلية وعلى انتفاء الاسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الامر خطير جدا. فعندما نتكلم عن هذه الاصول، كم من الجولات بينا فيها للناس، سواء في اهمية طلب العلم، سواء عن حديثنا عن المنافقين، سواء موعظة عامة للعامة، بين الحين والحين نذكر الناس بهذا الامر، بانه لا اسلام بغير شريعة، ولن تحسب عند الله مهما صليت وصمت من المسلمين الا ان تتحاكم الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وان ارتكبت جميع المعاصي لكنك تعترف انها معصية. اما في التحاكم فلا بد ان تتحاكم الى الرسول عليه الصلاة وان تلتزم هذا التحاكم، ماذا والا فهي الردة، ولو في جزئية واحدة من جزئيات الشرع. عندما تعصي تعصي، لكن عندما ترد شرع الله عز وجل كما يحدث، وكما هي مقررة مؤتمر السكان في مذكرة طويلة جدا تقرب من 400 صفحة بالحجم الكبير، هذه المقررات الملعونة، وفي مقررات مؤتمر تحرير المرأة الذي انعقد منذ اشهر بسيطة، شهرين او اكثر، ثم ها نحن الان نجد ان المسألة مرتبة. لما جاءت الامم المتحدة الى هنا بالعولمة الصهيونية ببطرس غالب قارت مؤتمر السكان، وفرض علينا ان تنفذ قبل ابريل سنة 2000، هذا يفسر ما يحدث الان، ردة رهيبة علاوة على الردة العريضة التي مرت عندما غيبت شرائع الملك الحكم الحق عن بلاد المسلمين. فلا اله الا الله، منطلقات، اي منطلقات لهذه القوانين، اي منطلقات لقوانين الاحوال الشخصية والاسرة الاسلامية، منطلقات يعني اوصلنا الى هذا الحد ان الذي يشرع لنا ديننا في الاسرة المسلمة كاسيات عاريات مرتدات، وهن اكثر من ذلك، بنفس كلامهن وبنفس تصريحاتهن وقراراتهن، وصلنا الى هذا الحد، ويقدم مقرراتهن واقتراحاتهن وشذوذاتهن اناس ينتسبون الى العلم، وتطرح القضية على انها شريعة كالخلع وغيره. انظروا الى الدوافع والمنطلقات والنتائج والتوقيت، فلا اله الا الله. اية فتن نعيش هذه المشتكى الى الله عز وجل. فالتذكير الأول طبعا فيه يعني 31 عالم بفضل الله قاموا بالبيان وسجلوا هذا البيان نداء إلى كل مسؤول وهم علماء ولا يستطيع أحد أن يشكك فيهم، بل فيهم اثنان من مجمع البحوث الإسلامية اللي بيعزى إليه الجهة الوحيدة المختصة بالشريعة وإعداد القوانين واللي بيعزى إليه هذا القانون إنا لله وإنا إليه راجعوا. منهم دكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر سابقا، والدكتور محمد رأفت عثمان رئيس عميد كلية الشريعة بالقاهرة. تخيل 31 عالم وتمت توقيعاتهم، وهذا بيانهم أقوله لك على أجل السرعة. قال الله تعالى مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الشريعة المطهرة هي من أمر الله، وأمره تجب طاعته وتحرم مخالفته، وليس لأحد أن يدعي شركا فيه. وكما تفرد الله بالخلق تفرد بالأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومقتضى الإيمان لله سبحانه أن يذعن المؤمن لأوامر الله ونواهيه عملا بقوله جل شأنه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله تعالى: وما كان للمؤمن ولمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبهذه العقيدة استقرت شريعة الله في مكانها حيث وضعها الله فوق إرادات البشر ومشيئة، فهي حاكمة على كل ما عداها، وكل ما عداها تحت هيمنتها وسلطانها. وقد عاش المسلمون طوال تاريخهم مذعنين لأمر ربهم، يحتكمون إلى شريعته في كل صغيرة وكبيرة من أمر دينهم، عنها يصدر المفتون، وبها يقضي القضاة، وبها يسوس الحكام هذه الأمة. لا يستعلن بالخروج عليها في فتية أو قضاء أو حكم. ثم ابتليت هذه الأمة بالاستعمار الذي هو الاستخراب يعني، الذي عمل على هدم مقوماتها وتقويض دعائم قوتها، حتى لا تستيقظ وتنهض في مواجهة معه. يعلم هو سلفا نتائجها لو بقيت هذه الأمة معتصمة بدينها مهتدية بهدي شريعتها. ولم يتوانى المستعمر في تنفيذ مخططه، فقام بعملية إحلال واستبدال شاملة استهدفت تغيير المجتمع الإسلامي تغييرا جذريا، يثبت هويته ويمحو معالمه ويأتي على أسباب قوته من القواعد. وكان التشريع والتعليم أخطر مجالين انطلقت فيهما يده الآثمة، فعن طريق التعليم يتم تشكيل عقول الأمة في الاتجاه الذي يريده، وهو ده اللي حاصل طبعا الآن. وعن طريق التشريع يتم صياغة الحياة في المجتمع على المنهج الذي يريده. كذلك التعليم والتشريع، هذا بيان العلماء. ومن الغريب أن يتحاشى المستعمر الخبيث أن يقترب بقانونه الوضعي الذي أدخله من حمى الأحكام الشرعية التي تنظم حياة الأسرة المسلمة كالزواج والطلاق والميراث، إدراكا منه لحساسية هذه الدائرة، وتوقيا لما يثيره الاقتراب منها من أصداء وردود فعل غاضبة من مصلحته أن يتجنبها. وهكذا ظلت المحاكم الشرعية ألف التعبير عنه بالأحوال الشخصية، كما ترك إلى جانب المحاكم الشرعية ما كان يعرف بالمجالس الملية التي تناط بها اختصاص مماثل لاختصاص المحاكم الشرعية تطبقه على غير المسلمين. وقد جرت محاولات مختلفة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، كان من نتائجها صدور قانون الأحوال الشخصية سنة 1977 الذي تحيط به شبهات كثيرة ويحمل من المخالفات لأحكام الشريعة ما جعله هدفا لنقد حاد ونقاش مستفيض. لم تكت الجراح التي خلفها ذلك القانون تخف آلامها حتى أحيتها جراح مشروع القانون الجديد الذي بدا أن هناك إصرارا على تمريره في عجلة لا يظهر وراءها مسوغ مقبول، وفي إصرار لا تبدو خلفه ضرورة ملجئة. لقد قيل إن إعداد المشروع استغرق 9 سنوات عكفت على إعداده فيها لجان عديدة من المختصين وعلماء الدين، وهنا مفارقة لا نجد لها تفسيرا. عمل استغرق إعداده 9 سنوات تحضيرا

تقول انت عاوز الشريعة طب في نفس القانون، تقول الخلع، الخلع امر شرعي، نعم امر شرعي وسيتبين ذلك يقينا، ايوة نعم هو امر شرعي، لكن اين انت من التصريح المرأة بالسفر بغير اذن زوجها، اين انت وبغير بيانها لو متعنت ام لا للضرورة ولا لا، اين انت منها؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، وبعد ذلك بقى يوم القيامة يردون الى اشد العذاب، الى اشد العذاب. وجاء هذا المعنى واضحا في بيان هؤلاء العلماء. فتنة الشريعة هي فتنة الفتن، ولم ننتهي منها بعد، ولكن الوقت يعني قد تأخرت في المجيء والوقت قد طال، فأستغفر الله لي ولكم وأرجو من الله العظيم أن يوفقنا وأن يسددنا في هذه المسألة العضال وفي هذا الأمر الخطير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، سأؤجل الحديث عن الشريعة الأسبوع المقبل بإذن الله التذكرة بثوابت، لن تكون مسلما إلا بالتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتكلم بقى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، ومعنى الكلام ده إيه؟ علاقة الشريعة بالإسلام بالتوحيد، علاقة الشريعة بالإيمان، هي مسألة تتعلق بالإيمان الواجب أبدا، بل تتعلق بالأصل الإسلام بالتوحيد والشرك بالإيمان والكفر، إنها لا تتعلق بتكملة الإيمان لتصل إلى الإيمان الواجب، لا، بل تتعلق بالأصول، إنها الشريعة والتلاعب بالشريعة. فسأؤجل الكلام في التذكرة حول هذا الأمر الخطير للأسبوع المقبل إن شاء الله، ولكن ما تبقى من دقائق فسنستثمرها بإذن الله في بيان كلمة. يعني لو عدتم إلى مقارات مؤتمر السكان مش عندكم، طب مقارات مؤتمر المرء في مؤتمر تحرير المرء اللي كان في 23/10/99، يعني حوالي 3 أشهر تقريبا، يعني 300 شخصية تكلمنا عنه وقرأناه وسجلناه في الأنشطة بفضل الله عز وجل، لكني أستغل هذه الدقائق في بيان مقولة لواحد من المتناقشين، ومعلوم أنه يعني ليس من المتشددين وليس، ولكن انظر إلى كلامه، هو الدكتور محمد عمارة، لأنه في هذا الأمر قد صنف كتبا فهو واع في هذه المسألة، أهل ذكر في هذه القضية، نختلف معه في أمور ماشي، إنما هو أهل ذكر في هذه القضية وصنف فيها كتبا، فاسمع الآن إلى كلامه ويتكلم عن القضية. ثم تحدث الدكتور محمد عمارة فقال: إننا الآن في مناخ يتناول فيه كل القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة في ظل مظلة عامة هي عولمة منظومة القيم الغربية وسيادتها في العالم كله، وهي جزء من العولمة التي لها أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية وتشريعية. فالكونغرس مش شريعة بقى، لا، هذا كلام دكتور محمد عمار لأنه أهل ذكر في المسألة وصنف كتبا فيها. فالكونغرس الأمريكي أصبح يشرع للعالم كله ولم يعد يشرع لأمريكا فقط، كما أن هناك بعدا قيميا للعولمة، أي صياغة قيم الحضارة الغربية في مواثيق ترفع علم الأمم المتحدة وتفرض على العالم بكامله. ولقد كنت أتكلم عن نفسي الذين اهتموا بدراسة وثيقة مؤتمر السكان، من أجل هذا أنا بقرأ الكلمات دي، وألفت كتيبا عن صراع القيم اللي هو الصراع بين الحق والباطل، وده له سنة ربانية، عودوا إلى دروسنا على السنة الربانية ودروس غيرنا عن صراع القيم بين الغرب والإسلام، وأيضا تناولت هذا الأمر في كتاب العولمة مخاطرة على الهوية الثقافية. وقد لاحظت أن هذه المنظومة القيمية الغربية في موضوع المرأة تستخدم مصطلحات جديدة، فنحن مألوف بالنسبة لنا الحديث عن إنصاف المرأة، لأن المرأة في مجتمعاتنا مظلومة، خلي بالك الرجل مظلوم والمرأة مظلومة، لكن المرأة لأن في الشريعة لكن المرأة تحمل من القيود أكثر مما يحمل الرجل، ونحن نستخدم تعبير المساواة، المساواة في أصل الخلقة والتكريم والحساب والجزاء إلى آخره، مع مراعاة تمايز الذكورة عن الأنوثة، لأن هذا في فطرة الله التي فطر الناس عليه. وقد وقفت في وثيقة مؤتمر السكان عند تعبير وجوب تغيير هياكل الأسرة. تعرف يعني هياكل الأسرة؟ هو هيكل واحد في الإسلام. إيه الأسرة يعني؟ زوج وزوج؟ لا، زوج وزوج، رجل ورجل، أدي أسرة، امرأة وامرأة في السحاق، أسرة. زواج مدني، أي تيجي تقابله كده كتأسيس شركة لا علاقة للدين إطلاق، ما واخدين القانون ده إيه؟ ما دي مرحلة. الضربة الأولى للأسرة وهم صرحوا بذلك، فلا إله إلا الله. فهذا كلام واحد من أهل الذكر من الفاهمين، ونحن نستخدم التعبير المساواة، المساواة في أصل الخلقة والتكريم والحساب الجزاء إلى آخره، مع مراعاة تميز الذكور على الأنوثة. طيب، وقد وقفت في وثيقة مؤتمر السكان عند تعبير وجوب تغيير هيكل الأسرة بالضبط مثل تغيير هيكل الاقتصادي. فبدلا من أن تقوم الأسرة بين زوج وزوجته بالمعنى الشرعي، تتكرر عبارة الأزواج والأفراد، فالأفراد يمكن أن يكونوا رجلين أو امرأتين. وهذا النص بوجوب تغيير هياكل الأسرة يطلب من كل المؤسسات، أو يطلب من كل المؤسسات بما فيها المؤسسات الدينية، أن ترعى هذا التغيير. وبدلا من استخدام تعبير إنصاف المرأة أو مساواة المرأة بالرجل، استخدمت وثيقة مؤتمر السكان تعبير تمكين المرأة. تمكين المرأة، طبعا لو مكنت المرأة إيه اللي هيحدث؟ ده الكلام بقى الأسبوع المقبل بإذن الله. وتعبير آخر أشد غرابة، وهو ضرورة دمج المرأة في المجتمع دمجا كاملا، ودمج الرجل في المنزل، وكذلك تحريم وتجريم الزواج المبكر وإيجاد البدائل. ويتكلمون عن المراهقين والمراهقات الناشطين جنسيا، وأن من حقهم ممارسة الجنس لأنه مثل الغذاء للجسد، وتحدثوا عن الحمل والإجهاض الآمن، وأن على الآباء والأمهات أن يقدموا لأبنائهم وبناتهم المراهقين والمراهقات خدمة جنسية عالية المستوى. وهكذا، فهذا مناخ لعولمة منظومة القيم الغربية، يعني نسف لمنظومة القيم التشريعية الربانية. هذا منظومة القيم الغربية الكافرة، أو ده الصراع بين الكفر والإسلام، بين الحق والباطل. وبالتالي فعندما نجد في قانون إجراءات الأحوال الشخصية الذي نحن بصدد مناقشته كلاما غير مفهوم فيما يتعلق بالسفر، ده كلام الدكتور عمار، وأن تعطى المرأة تفضيل يساعدها على هدم الأسرة، وكذلك في موضوع الخلع، فأنا أنظر موضوع الخلع في هذا الإطار في المنطلقات، وده صح، إنما الخلع شرعي، إنما هل يريدون الشريعة؟ طب ده نفس القانون بيلغي الشيء، طب الخلع مختلف فيه، إنما المجمع عليه عدم جواز خروج المرأة بغير إذن زوجها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيقول لأن المراجع، والكلام لا يزال الدكتور عمارة، لأن المراجع الشرعية في هذا الموضوع تتحدث عن بغض يؤدي إلى الكفر، إلى كفر في الإسلام، وده الخلع طبعا بيانه سيستبين أيضا، لمن يعلم سيستبين إن شاء الله، ويؤدي إلا إلى ألا يقيم حدود الله، وليس مجرد أن زوجة لا تحب زوجها، لأن الرجل حينما ذهب لعمر بن الخطاب وقال له إنني لا أحب زوجتي، فقال عمر وهل البيوت تقوم فقط على الحب يا لكع؟ فهناك الحسب والدين والأخلاق والأبناء. ولذلك إذا أبحنا للمرأة بعاطفتها الغلابة الحسابات العقلية أن تهدم الأسرة لمجرد المزاج، فأبصار أن هذا جزء من المناخ الذي تريده وثيقة مؤتمر السكان من تمكين للمرأة وهدم للأسرة. مش أنا اللي بقول بقى، هذا واحد متخصص وقال ذكره، واحد بيجي في التلفزيون كثير. وبالتالي فلا بد من النظر إلى مثل هذه التشريعات الجديدة في ضوء المناخ العالمي، المنطلقات يعني، الذي يعطي من مثل هذه المقولات أو اللي يعطى إنني مع فقه جديد يحافظ على الأسرة، لأننا في مناخ تتزايد فيه عوامل هدم الأسرة، فصرنا في حاجة إلى فقه جديد يصنع الحدود والسدود والضوابط التي تحافظ على الأسرة. إننا مطالبون أن نضبط فوضى الطلاق وهدم الأسرة في نفس الوقت، هذه نحن مطالبون فيه بأن نضع قودا على الخلع، إن الزوجة التي يغازلها رجل قد تضطر إلى أن تقتل زوجها، والخلع الآن يسر لها المهمة، فسوف يعطيها صاحبها المال لتخلع نفسها وتهدم أسرتها. الكلام دليل على التحفظ سيستبين في بيان الموضوع، لكن أنا أريد أن المناقشة ينبغي أن تكون في المنطلق، القانون ده إيه؟ ما الذي مين اللي طلعه ده؟ ده مؤتمر السكات، الله وجدوا في حكم شرعي اللي هو الخلع، بغيتهم، هل يريدون حفاظ الأسرة؟ هل يريدون إنصاف المرأة الغلبانة التي وقعت في براث الرجل علماني؟ كيف هم علمانيين وهن علمانيات؟ ماذا يريدون بهذا؟ فهو ده المنطلق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما فيما يخص موضوع السفر هو قضية هامشية ويستلم المشكلة إلا لقطاع ضئيل جدا، ده من وجهة نظره، بل لا يكاد يكون قطاعا وإنما أفراد متفرقون قد لا، يعني هو بيتكلم على الواقع، من نساء المسلمين اللي هتبدأ تفكر في السفر بغير إذن زوجها؟ هو صحيح ده طبعا بإذن الله الأسرة يعني إن شاء الله لن تتأثر كثيرا بهذا، إنما يعني هذا تشريعية، هذا تشريع، ودي معصية ولا تعذيب لأحد، ده تشريع دخول في اختصاص الملك الحاكم الحق وحده لا شريك له، أخص خصائص الرب، وألف باء الرضا بالله ربا، إذا رضيت بخلقه وبقدره، ألف باء الرضا بربوبيته أن ترضى بشرعه وبجزائه، ألف باء الرضا بالله ربا أن ترضى بالثلاثة، القدر والتشريع والجزاء، بألف باء الإسلام، أول شيء في الإسلام، ومعنى الإسلام هو الاستسلام لله وحده لا لغيره، لا لمبادئ حقوق الإنسان ولا لمقررات مؤتمر السكان، بل كما نعلم هذا هو ألف باء الإسلام، أن ترضى بالله حاكما، أفغير الله أبتغي حاكما، هو الذي أنزل لكم الكتاب مفصلا، أن ترضى بالله وحده مشرعا ولا مشرع غيره، لأنه رب الناس، إذن هو ملك الناس، إذن هو إله الناس الذي يستحق أن يعبد فيخضع لشرائعه، ولا يخضع لشرع أحد غيره أبدا، وإلا فهو الكفر، وإلا فهو الشرك، وإن أطعتموهم في جزئية صغيرة إنكم لمشركون، بالإن واللام، بالإن، مسألة التشريع، ممكن تزني ويغفر الله لك وبغير توبة، أي والله العظيم، أي والله العظيم، هذا والله العظيم، ممكن تزني وتموت وبغير توبة ويغفر لك، معلق على مشيئة الله عز وجل، إنما أنك تقول الزنا حرام له بغير أن تزنيه وبغير أن تساعد في الزنا، مجرد هذه المقولة اعترضت على الملك الحاكم الحق فطردت من رحمته وخلدت في دار جهنم اجماعا، فلا اله الا الله. لكنهم يأتون بمكر الليل والنهار، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، الآيات، ولا بالذي ولو ترى اذا الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، قال لنا استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال لنا استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أو ده حصر فتنة تحصد الناس حصدا، وأسروا الندائم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل نجاوى هل نجازي إلا الكفور؟ فهذا الموضوع إن شاء الله هو فتنة الشريعة، والعدو منذ نابليون وإلى الآن يحرص كل وأمريكا تفرض عقوبات إن لم ينفذ هذه المقررات، طب تنفذ إزاي باسم الشريعة؟ ومن يوم ناس ينتسبون إلى العلم لا إله إلا الله فتن، ثم يأتي أحدكم يقول الشيخ فلان أنا مالي يا عم، أبشر بجهنم، أبشر بجهنم، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وسنبين ذلك إن شاء الله. ولقد أطلت أو جئت متأخرا فالله المستعان، هذه فتنة الفتن، فيعني نرجو الإخلاص في الدعاء، لأننا لا نملك الآن إلا الدعاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وخصوصا لإخوة لنا في الشيشان، وهم طلبوا منا أن ندعو الله بهذا الدعاء دائما، ليس للجمعة فقط، ولنسائهم وأطفالهم وشيوخهم وعجائزهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله تعالى معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا،